بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فقرأ يا سليمان وارفع صوتك. قال الناظم حفظه الله: الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد، هذا نظم 40: يا رب كل مرشدا معينا. الأول: النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المحدث، إن الحلال وانتصف لا تحدثي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، أصف ولا تغلبك بالإحسان، وخالف الناس يا إنسان، ويا غلام إن مما أدركا، ثم استقم ولم أزد تمسكا، ظهور شطر يا عبادي إني أهل الدثور، يا فتى خذ عني، كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنتي لا ترضي، لقد سألت افترض الفرائض، واسأل بدنيا لا تكن معارضا، ولا ضرارا حلكم من أنكرا، ومن رأى المنكر منكم غيرا، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، الكرب احتسب، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسان وللسوء أكذب، يليه من عادى تنلف نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتي، كنت الغريب ابن السبيل وانتبه، خلي هواك يتبع ما جئت به، ختام ما حديث يا ابن آدم، قد جاء في ذي 40 خاتما، وبعدها تتمة لابن رجب، أوصلها 50 فاحفظ ما كتب، وألحقوا رضاءة تحرم، وبيع خبر كل شكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا يزال فاسمعوا. أحسنت. عندما قلنا عند بكير، طيب ارفع صوتك. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد نظم الأربعين. يليه من عاد تنلو نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتي، كنت الغريب في السبيل وانتبه، خلي هواك لا تأتي بياء، خلي هواك يتبع ما جئت به، ختامها حديث يا ابن آدم، قد جاء في 40 خاتما، وبعدها تتمة لابن رجب، أوصلها 50 فاحفظ ما كتب، الحقوا رضاعة تحلموا، وبيعوا خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا تزال فاسمعوا ولا يزال. طيب أحسنت. أنصح بالذين حفظوا المنظومة أن يجرب أحدهم يسمع الأبيات مع استحضار الأحاديث، لأن الغرض من نظم هذه المنظومة أنها تعينك على ترتيب الأحاديث، فإذا لم تمارس ذلك ما تستفيد من حفظ هذه المنظومة. فكن قل مثلا الحديث الأول، وأنت تلاحظ الأبيات، الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث جبريل، والحديث الثالث كذا، بملاحظة الرموز التي في الأبيات. طيب قلنا غدا إن شاء الله عند محمد وحاتم، وبعد غد إن شاء الله ها عند أخينا كرم وأخينا محمد. طيب نزيد ثالثا إلى بعد غد. طيب وحمدان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى هو الميل. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. والحديث رواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، والبغوي في شرح السنة، وفيه نعيم بن حماد رحمه الله، وكان إماما في السنة لكنه ضعيف في الحديث، ولهذا ضعف الحديث كثير من أهل العلم واستبعدوا صحته، ولكن معناه صحيح. وقد مر معنا الحديث في كتاب التوحيد في أي باب؟ أحسنت، في باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجوب اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين أخذنا الوجوب؟ من نفي الإيمان، ونفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. أحسنت. وفيه أن أعمال القلوب من الإيمان، أن أعمال القلوب من الإيمان. وفيه وجوب مجاهدة النفس حتى يستقيم الهوى، لأن الهوى لا يستقيم إلا بمجاهدة. وفيه أن الهوى قد يرد في غير معرض الذم، أن الهوى قد يرد في غير معرض الذم. الأصل أن الهوى إذا ورد فهو في معرض الذم، يكون مذموما، ولكن قد يجيء ليس مذموما كما في هذا الموضع. وفيه أن طاعة الهوى تصرف الإنسان عن الحق، أن طاعة الهوى تصرف الإنسان عن الحق. وفيه تحذير الإنسان من تقديم العقل أو غيره على شرع الله، تحذير الإنسان من تقديم العقل أو غيره على شرع الله. فالمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يكون حريصا على تطويع هواه للكتاب والسنة، ولا يجعل الهوى يميل به في أودية الباطل، ولا يظن أحدنا أنه سالم من ذلك، لأن كثيرا من طلبة العلم إذا سمع التحذير من الهوى واتباع الهوى مباشرة ينصرف ذهنه إلى أهل البدع، لو سمع محاضرة أو درسا أو قرأ آثارا في التحذير من اتباع الهوى مباشرة ينصرف ذهنه فقط إلى أهل البدع، يقول هم يتبعون أهواءهم لأنهم أهل الأهواء، هم سبب الأهواء، لأن هذا أصل عندهم، تقديم الهوى على الشرع، يعني تقديم العقل، تقديم الآراء. لكن هذا لا يمنع أن يحصل من السني تقديم للهوى في بعض أعماله، في أمور الشهوات أو في أي قضية من القضايا. يعني مثلا قد يختلف بعض أقاربه مع آخرين في مشكلة من المشاكل، فيميل هواه إلى نصرة من؟ إلى نصرة أقاربه، فيمشي مع هواه، هذا اتبع هواه، هذا اتباع للهوى. يعني نفسه تهوى بعض المعاصي فيميل معها، فهذا اتباع للهوى. فاتباع الهوى أمر عام لكل فعل ليس فيه استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال رحمه الله: الحديث 42، وهو الحديث الأخير من هذا الكتاب، يعني كتاب 40، ويبقى معنا بعد ذلك التتمة. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي، لا أبالي أي لا أهتم بذلك ولا يكرثني ذلك. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. ما هذه؟ ما نوعها؟ ما هنا ما نوعها؟ مصدرية ظرفية. موصولة. إنك الذي دعوتني على ما كان، لا لا، إنك ما دعوتني ورجوتني، لم تدعني، لو كانت إلا موجودة. ما هنا شرطية؟ ما شرطية، لأن لها شرطا وجوابا. ما دعوتني ورجوتني هذا شرط، غفرت لك على ما كان منك، يعني مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. والعلماء يقولون إذا أردت أن تعرف ما الشرطية اجعل بدلها مهما، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، مهما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء قيل أعلاها، أعلى السماء، وقيل ما عن لك حين تنظر إليها، يعني ما تراه منها، فهو عنان السماء. وفي رواية: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، في رواية موجودة أيضا لا أبالي في هذا الموضع الثاني. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب ما يقارب الملء، بقراب الأرض أي ما يقارب ملئها، إما حجما أو ثقلا أو ملئا أيضا. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وآخره مر معنا في كتاب التوحيد، آخر جملة منه. في أي باب؟ في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفي هذا الحديث فوائد، منها إثبات القول لله تعالى. قال الله تعالى، وهذا حديث إلهي، وفيه لطف الله بعباده وإكرامه لهم بندائهم بهذا النداء: يا ابن آدم. هذا إكرام، كأنه يقول: يا ابن النبي الكريم آدم. وفيه فضل الدعاء وأهميته، وفيه أيضا فضل الرجاء، فضل الرجاء وحسن الظن بالله تعالى. وفيه أنه لا بد أن يكون الدعاء منبعثا عن رجاء لا عن غفلة، أنه لا بد أن يكون الدعاء منبعثا عن رجاء لا عن غفلة، فهو يدعو راجيا أن يجيبه الله، لا يدعو غافلا عن دعوته. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. وفيه سعة مغفرة الله وعظمتها، سعة مغفرة الله وعظمتها. وفيه فضل الاستغفار، وفيه أيضا فضل التوحيد وعدم الشرك. وفيه أن هذه الأمور الأربعة من أسباب مغفرة الذنوب، أن هذه الأمور الأربعة من أسباب مغفرة الذنوب. ما الأربعة؟ الدعاء والاستغفار والرجاء والتوحيد. الدعاء والرجاء والاستغفار والتوحيد المعبر عنه بقوله لا تشركوا بي شيئا. وفيه أن من رحمة الله فتح أبواب الرجاء لعباده، أن من رحمة الله فتح أبواب الرجاء لعباده. وفيه إثبات لقاء الله عز وجل، إثبات لقاء الله عز وجل، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يمتنع من الدعاء بسبب ذنوبه، لا ينبغي للإنسان أن يمتنع من الدعاء بسبب ذنوبه، يعني لا يقول أنا مذنب فما أدعو الله، لأنه قال غفرت لك على ما كان منك، يعني على أي شيء كان منك. ومن حسن الختام يعني أن ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث الذي يفتح باب الرجاء وحسن الظن ويدعو إلى الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى. ثم بقي معنا 8 أحاديث هي تتمة الحافظ ابن رجب، سنبدأ بها من المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.